وعقاب ربي للعصاة مريع. شاهوا وقبح ماتوا وتعمدوا وعقاب ربي للعصاة مريع. صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تمطيع. صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تمطيع. صلى الله عليه وآله وسلم.